تفضل شيخ تفضل تفضل شيخ. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخجل فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبذة. قيل وما الرويبذة؟ قال الرجل الساكت يتكلم في أمر العالم. هذا الذي نعانيه الآن، الرجل الساكت يتكلم في أمر العامة، أي في القضايا العامة التي لا ينبغي أن يحوظ فيها إلا أن يحوظ فيها إلا القضاة المفتون المجتهدون. الرويبذة عليه يتأمل، عليه يتعلم، عليه أن يطلب العلم، عليه أن يلتزم الصمت. هذا يسوقنا إلى الحديث المعروف عندكم، حديث عروة رضي الله عنه الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يجد هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يأمره بموت أهله حتى إذا لم يبق عالما افتقر الناس رؤوسا سؤالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا الذي نعانيه. ناس ليسوا من أهل الاختصاص ولا من أهل العلم، ولو كان دكتوراه، الدكتوراه شهادة لكي يتوظف ويأكل فضل ويأكل فضل، ليس دليلا على العلم على القوة اللي فيه. الأرض مملوءة بالدكاترة، مملوءة بالدكاترة، مع ذلك القائمون بالدعوة في رمضان ثم بالعلم العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله له كلمة طيبة في الرسالة، فقالت الواجب على العاملين أن لا يقولوا إلا حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك بعض ما تكلم فيه منه فكان الإمساك أولى به فأقرب من السلامة أو إن شاء الله. كلمة عظيمة من هذا الإمام. واجب على العاملين أن لا يقولوا إلا حيث علموا، قد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه فكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا العبرة بالظواهر والقواعد والأدلة، وهذه كثرة الكلام فذلك ما جاء عمن عثمان بن عمر رحمه الله، أنا جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأل مسألة، فقال له قال النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه بالحديث سنة، فقال الرجل أرأيت يعني الرقيق هذا يريد التفريع من اهل الرام. وقال الامام مالك رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. سبب الفتنه والخلاف هم جماعه ارائي اما مالك رحمه الله فاجاب بقول المصطفى عليه الصلاه والسلام. وكان يقول مالك رحمه الله: ادركت اهل هذه البلده واقل اهل المدينه وانهم لا يكرهون هذا الانكار الذي فيه الناس اليوم. ايش هو الانكار؟ قال ابن رجب بن احمد رحمه الله قال يريد من السائر التصريح، لكن في خلاف من العلماء ان الشباب يهجنوا حتى يحار فيه كبار اهل العلم. كره العلماء الانكار التصريح. فهذه الكلمة التي قدمتها الآن هي من باب أن الحكومة الإسلامية تقوى إذا قل الخلاف. نحن نتكلم عن الأخوة، الإخوان المسلمون يتكلمون عن الأخوة الإسلامية وهم يشرقون عصا المسلمين. من اين تاتي الاخوه؟ وهم يبذلون الخلاف في كبد الامه وقلب الامه. اهل الحديث لما يريدون ان يتكلموا عن الاصل يزيلون الوسائل التي يؤثر فيه بحيث يمنعون الخلاف، بمعنى الخلاف الذي غير منضبط، الخلاف الذي يتكلم في الرويبضة، الخلاف الذي يعني من حق اهل العلم ومن حق المتخصصين. فاذا كان تكلم العلماء وبينوا ف الامر ان شاء الله جل وعلا سائر لما الخلاف هذا موجود من قديم الزمن. مع ذلك لم يبلغ حال الامه من التشرع ومن التطاول بمثل ما وصل الحال في هذه الاصول. السبب ان الاجتهاد أصابه الزغل. هناك بعض ذكره من هذا يقول الاجتهاد لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع الزغل. إما لأن الاجتهاد الآن الخلاف الذي مناطه الاجتهاد مأذون به شرعا، والاجتهاد لا يؤدي إلى الافتراق والاختلاف. الآن لماذا الاجتهاد أدى إلى الاختلاف والافتراق بين المسلمين؟ نقول لأن هذا الاجتهاد فيه من التعدي والبغي والظلم ما أخرجه عن المقاصد. المسائل كما لا يخفى على اهل الرسول وهم من اهل العلم تنقسم من حيث المسح على يعني حكمها وعدمه الى اهل البيت. مسائل شرعيه تنقسم من حيث المسح على حكمها ويعني وعدم الحكم الى اهل البيت، مثل ما كان فيه نص من الكتاب او السنه او الاجماع. هذا يبين العالم حكم الله جل وعلا فيها الفعل او الترك ليس له الاجتهاد له بل عليه بيان يبين هل من جنس ما يفعل او من جنس ما يترك والثاني ما ليس فيها نص ولا اجماع يبين حكمها لا بالفعل ولا بالترك القسم الاول يا اخوان تحرم الاجتهاد فيه ولا يجوز لكائن من كان ان يتقدم بين يدي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي نفهمه من كلام علمائنا كما جاء في اسرة القواعد وقواعد القواعد الزرقاء فاجتهاد مع نصر اجتهاد مع نصر واما الشخص الثاني هو خسر الله جل وعلا فهي لحكمه اخفى الله جل وعلا واذن لمن اذن للعلماء لعلماء الاجتهاد اذن له بالاستنباط واستنباط الادله بمعرفه الاحكام على ضوء ما تعلموه من المقاصد الشرعية العامة والخاصة هذا هو الإخوان وابن القيم رحمه الله في إعلام المعتدين له ضابط يميز المسائل الاجتهادية على غير أنها مسائل فيقول رحمه الله أن تكون تلك المسائل مما لم يقف على حكمها في الكتاب والسنة وليس فيها اجماع سابق وللاجتهاد فيها مدار لتعارض الأدلة أو خفاء الدلالة فيها أو كما قال كم المسائل هذه؟ من يعرف الشباب هذه؟ أبو الحجر أبو بكر أو أبو بكر من أصحاب الانتباهين لهذا الله جل وعلا هذين العلماء يجتهدوا ويبينوا الاحكام وانا ذلك ان كانوا من اهل الاجتهاد لم يعاقبهم ربنا جل وعلا قد جعل الله جل وعلا هؤلاء المجتهدين يعني جعل لهم عذورا فيجوز تجاوزها ولا تعاقبها فإذا أضيف إلى الاجتهاد الظلم أضيف إلى الاجتهاد الظلم أضيف إلى الاجتهاد الاعتداء هنا يظهر الخلاف إذا لا نقول الخلاف مناطه الاجتهاد الخلاف مناطه الظلم الخلاف مناطه الظلم الله جل وعلا السلامة على كل حال من الحديث مثل هذه ولكن أردت أن أبين لإخواننا أن القوة الإسلامية بين أصحاب المنهج الواحد يغضبها منهج أهل الحديث العلم الشاب الذي حرق البن صدره الشاب الذي سهر الليالي هنا بإذن الله تجتمع الكلمة وإذا عاد طلاب العلم إلى وصول السلف إذا جاء الخلاف لا يفسد القلوب ولا يمزقها ولا يمزقها حتى يملأ هذا الرجل إلى أن يشمل الله يفرح اسأل الله عن سلامه اسأل الله عن سلامه أن يفرح أن يبلغه أن إخوانه من أهل الحديث بغى عليهم الروابط فهذا أنا لا أكلمه عن القوة أكلمه عن الجهل الذي أصابه فانبدا النبي صلى الله عليه وسلم بدا بجهله من خلاف ومن قواعد السلف في معرفه المسائل. فنقف عند هذا الامور ونقول يعني نختم يعني بالكلمه دائما حفظتها من الحديمه كلمه ابن القيم رحمه الله يعدوها في السواعق المرتبه ويقولوا البلاد بين الناس امر ضروري لا بد منه بالتفاوت في اراداتهم وافهامهم وقوى ادراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض والبغي انت لما تقول معي ليس تقلب علي ليس تقلب علي العرب حجر هي طاقه الاموال وتجريب المدارس في الجزائر وكنت اكلم في سوي ليس تقلب علي العرب اطول الاموال في الامارات وزنا بيجيبوا ليس تقلب علي ليس لك مثلي ولا ربى دليل وهذا كلام اهل الاهواء يحاربني من كتب باطله تبغي علي تظلمني الفكرة موجود لكن ليه تكذب علي؟ لماذا تكذب علي؟ ايه تكذب علي؟ حتى كل العلماء طلاب العلم فياتي الشيخ عبيد بكل منا وثلاثا نخس باطلا لا اصل لها كما تنزلون انا وكون امين احد صفات كتاب الله عبد الله محمد بن هادي كان معنا عارف الصحيحي امام مثل الخيرات الدعيمه اي من يمكن الشعوري شركه الجارب كنت كذا كما عبد الله البخاري من اول كنت نزل موعد مع الشيخ عبيد اريد هذا ما سائل تترحم معاه قال ان شاء الله فكر ان شاء الله رحت عند الدعيمه لقينا بالشيخ عارف الدكتور عارف جئت له معه قلت له ممكن نزور الشيخ عمر قلت له ما انصحك ما راح استفدت له نكمل في الاستفادات قلت له انا نجرب ممكن عبد الله البخاري يكون كلمه قلت له كيف اجرب؟ كلمت المراه من جنب ياسين امير من فوق وجهه بالله بالعلم قالت لي الشيخ مشغول قلت له اخبرني هل سلمه البخاري قال لي انا عبد الحليم عربي لما هو قلت له يعني راحت غابة سيارة لما جاءت قاعد يقول لك الشيخ خذ موعدة قلت له ان شاء الله وانا جارة وكان يوم رمضان افترنا عند الشيخ عارف قال لي عبد الشيخ عبد الحميد لو كنت لك تسألي تجي القصة هذه القصة يجوا يقولوا لا عبد الحميد العربي كذب على الشيخ عبيد كذا ايش انتهى الذي ايش اللي يعني يكذب زرنجانا؟ ايش اللي يكذبنا يا شيخ عبيد؟ قال لا قال ان عبد الله البخاري اخذ له موهبه. يعني الموقف ما يستاهل ان يكذب. انا زاير زي ما تعرف بين نفسي مع المشايخ تقوم الاسباب حتى لا يقال لماذا لم تزرني؟ ايش؟ اديت عليك الباب استحضرني بارك الله فيك ما استحضرتنيش بارك الله فيك ما يعطيك تكذب يا اخي ايش اكذب هنا ما دخلنا عليه الامير على الرياض عبد العزيز الشيخ يقول لهم عبد الحميد في الامارات اسكت تتكاوى تجلس معه تعطيني كتب وبرنجي نازل وهكذا الشيخ الألباني وغيره ما يحتاج يعني يا شيخ عبيد اللي جاي 8000 كيلو متر حتى يجلس حتى يجلس 8000 كيلو متر انا اريد اشتري جنوي هو فين زور ليش عارف انا اللي كيف عرب لانه احد الجهات في الجزائر قال نعم الشيخ عبيد طلعت الحمد كذاب لأنه لما جاء ليزوره قال الشيخ ابن البخاري أخذ بموعده. يا سيدي حتى قلت ابن البخاري أخذ بموعده. وانا لا ينظره. قلت كذاب شو هذا؟ هذا ظلم. ما تلك السبب ما تلك السبب هذه. هذه لا يكون لنا كذاب ولا ثقة سلة سلة الإيمان. لا توسرني فلا تراني لا تقبل سلة روح خارج في ذلك وكان قريبا. هذه كما كان يقول الشبيب بن الدخيل رحمه الله كنت جالسه كثيرا ومرة مرة يقول يا شيخ أنا أريد أن أقول في كتاب اللي بالله عليك يا رب الحميد بالله عليك لا تذكروا لا بالخير ولا بالشر رحمه الله لا تذكروا لا بالخير ولا بالشر سيدي يا شيخ لا تقبل لا تقبل لا تقبل لا تقبل لا بالخير ولا بالشر ما جاني دي جاني قال لي عبد الحميد العربي ما جناش يريد عدو يا سيدي حتى ولا أي جناح مين المشكلة حتى أي جناح مين المشكلة يعني هل كل من أي جناح ضد العدل يتحول إلى جناح ونصاب وشو الثاني ومحتال ما أدري شو ودجال يعني هذا اللي أي جناح صار كذاب ودجال ومرتاب طيب الحين مين الإخوان المسلمين؟ شو ترى؟ أي الناس يراه من هذا السنة بغرض أننا كنا نقول أن هذا الخلاف يفصل فيه أهل العلم إخوانا في جنة من أهل السنة بيننا وبينهم نصيحة في العلم والحلم تبدأ بعض الأعراض والشيخ عبيد من الله والإخوان من أهل السنة يخبر بعض العربات ولا نريد أن نشغل أبناء الجزائر في هذا الخلاف ونسعى في نشر الحق والتوحيد والسنة وتعليم المسلمين العلوم النافعة ونرد على المسلمين عن المسلمين عندنا من الأمويين والصوفية والخوارج والمؤمنين وما يعني بالهدف وصابري وساكتي لكن لا ياتي في داعي يلك فيه لهذا حتى بعض اخواننا في شبكة العلوم كلمة بينا وهذا كلمة بينا لماذا؟ لأن الإخوان هذا المسائل لما يصعب على طالب العلم أن يحررها هل يكون قد ظلم عندما يقول إمام إلى الشيخ الحجان إمام إلى الشيخ عبد المنسي بن عتاب النبل إمام إلى الشيخ صالح الحيان إمام إلى هلك السير كبار العلماء ألا كو أن يكون عبد الحميد العربي قد ظلم أما لازم نتكلم في مسائل من لها السكوت والعزة والنصيحة هي المطلوبة والتبذير والتقريب هو المنهج شديد وقارب ابن القيم يقول وقوع الابتلاء بين الناس أمر ضروري لا بد منه إذا كان في إرادته وإرهامه وقوة إدراكه ولكن المسلم بغي بعضهم على بعض وهو وإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي الى التباين والتحدث وكل من المختلفين خصمه طاعة الله ورسوله لم يقل ذلك الاختلاف فانه امر لا بد منه في نشاه الانسانيه ثم يجيب طيب عظيم ولكن اذا كان الخصم واحدا والغايه المطلوبه واحده والطريق المشهود واحدة لم يكن يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر، كان اختلافا لا يضر. صعب اختلفوا إلا بالمسائل ولا تتلاحظ في الأمور العملية كما تقدم من اختلاف الصحابة. فإن الأصل بين عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله، والحق واحد هو طاعة الله، طاعة الله مو طاعة فلان زين وليد، طاعة الله ورسوله. والطريق الواحد هو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقييمهما على كل قول ورأي وقياس وموقف وقياس. هذا لا يضر، هذا لا يضر. فهذا المستدل استدلال فيما من المثال كما قال من قبل المطعين، فإذا دخلت الإرام المطعين من أولي العلم طالب للدليل محكم له منتبع من حق عيد الله، وإن كان ومع من كان زالت الوحشة حضرت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويأذرك. وين هذا يخالفك ويأذرك؟ نحن يخالفك ويمدحه، يخالفك ويبدي عليك، يخالفك ويكذب عليك، يخالفك ويملك إليك قصصا وأقوالا ما صدرت منك، ويملك يعني أمانك إلى أمور لأن على خلاف ذلك. إذا ذكرتم يا أهل الرسول برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل محكم له تبين الحق حيث كان وبين الناس ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة، ولو قال فإنه يخالفك ويعذرك. يقول المخيم والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة وذنبك رحمتك عن طريقه الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تقدم لكثرة هذا الضرب، فإن الآلات المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، واحد من أهل العلم يعدل في كل الأرض منهم. الله أكبر، الله أكبر. واحد من أهل الحديث يعدل الآلات من أهل العلم. وسمعان بن الحديث أو كافي يسميه في الرجال يسميه الانتصاب لأهل الحديث. سبب الخلاف يقول أو سبب الخلاف والاتفاق مثل الآن الحديث لماذا عدم التركيز أو كيف يتفقون أطلق إيش التركيز؟ وليش يجي من خلاف؟ يقول الكلمة جيدة، يقول كل وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، طريق النقل طريق الإسلام، ما هو شقيلة روية معدود، لا ما سمعتوش، شنو هو بالأخ شنو هذا في ذي الشفية حمراء، شكون ذي الشفية حمراء هذا؟ هذا اللي يسكن شكون هذا؟ خيب هزانيه

تجب موالتهم ونصرتهم ومقاصرتهم وردوه معهم الروافض. ولا تصورنا فانهم اعتدوا على زيد وابين كهيك ان يكون قد دافع عن انفسهم ودافع عن دعوتهم. وهذا المطلوب ونبقوا نريد من السلف الحديث ان نسودهم صراحه فيما بينهم كما قال تيمون ابن مهران من روايه جعفر بن برهان عن ميمون بن مهران قال ابن معين قال يا جعفر يعني ميمون يقول جعفر بن برهان يا جعفر قل لي بوجهك اكره فان الرجل لا ينصح اخاه حتى تقول له والحين ما يكره. هذه انصح بها اخواني يعني حينك الى اخوك شيء قل له لك كم حزنه قدر الخلاف لا في داعي القيل والقال فيما بينك. ف يعني وهذا الكلام ما بينكم ان شاء الله هو الذي ينفع الكلام. عند عبد البر كلمه يعني ف جامع ما يجب الكلمه يقول انه لم تكن مناظره بين اثنين او جماعه بين اثنين او جماعه من السلف الا لتفهم وجه الصواب فيصار اليه ويعرف اصل القول ويعرف اصل القول وعشته وكما قال هذا ضروري. يعني نجلس يتفاهم الصواب ان يعرف الصواب حتى اصير اليه واعرف اصل القول واعرف اصل العله. كيف انا اركب هذا؟ انا ما ادري كيف صف النصاب؟ كيف صف محتاج؟ كيف صف بنجاب؟ ان يعرف ونعرف اصل الامر وعلته. اختلاف مع عبد البر جمع البيان للشروط المجلد الثاني صفحة 1-1-3-7 1-1-3-7 أنه هي كما تبقى تبقى عنه وعلم أنه لم تبقى نظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا للتفاهم بشيء صواب فيصار إليه. ما راحت الشر راحت الغرب هذا المرة أنا أردت أن أجل معاني العالم من لم يعرف الصواب حتى أتشعر إليه أعرف أن القول حتى جندة هو الآن في أمي أنا في سكولة شباب الصغار يقولون يقولون في البيوت ولما نجيب أنا تعرف تقول شيء من الهدرة يقولون الحبيب يقول لي انا ابي اسمعها انا واشكره امزحه ارفع من شانك اذا بصرت في علومي وهديتني الى اصلي الى الصواب حتى اسير عليه واصير اليه وابصني على حق القول عدتي حتى اتجنبه اتمنى ايضا واتوب منه. هذا طبع عظيم. هذا الانسان انا اشكره وامدحه هكذا تهتم والله نسال ان يسمع كلمه ان يشكر اليه التقوى وان يعيدنا اليه سالمين وان يحفظ اخواننا في المساجد. وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يجعل الدين واقف في نحورهم وأن يحفظ أولياءهم وأن يحفظ أحياءهم ونقول لهم فلتهم الصف الأول يوجد الروافض والذي كان يتمنى أن يغرق مركز جماد هذا التمني باطل يقول مركز جماد شوكة في حروب المواطن ويبقى مركز جماد ولا يبقى في طالب علم واحد لأن المصلحة تقتضي في أن يبقى هذا المركز وأن يناصر وأن يؤاثر وأن يدعم وأن يجاهد لأنه مركز قائم على السنة في وجه البدعة والكفر الذي كان يتمنى أن يعني أن يغلق هذا المركز ويقول لا يذهب الناس إليه وأن ينفض الناس فيه هذا مطلب الروابط مطلب الروابطيين وجود هذا المركز سيطر مراجع روابطه في اليمن وفي العراق وفي جنوب لبنان جماعة البلاد وجوده يعني شمرة على قلوب الروابط تبقى يحرقهم إلى يد الله فبقاؤه واجب ولهذا نقول لا يمكن أن يخرج إلى الله يجاهدوا يجاهدون ويدخلون ولا يخلو من مكان الروابط أن الروابط يتحدثوا جيتهم إزالة أهل الحديث من عن المنطقة وتخليتها حتى يقوى جنابهم ومن واجبات المملكة العربية السعودية أن تناصر أهل الحديث لأن بقاء أهل الحديث في دمات أقوياء هو قوة للمملكة العربية السعودية وصعد ياقما للحدود هم يعلمون ماذا فعل الحدود في الحرب الثالثة والرابعة إذا كان الحديث يدعون لإخوانهم وقلوبهم معه قبلهم دعاء فبكل وسيلة مباحة ونقول وجوده واجب وطاعه قوة لأهل السنة بل إذا هدأت الأوراق على من يرغب في طلب العلم أن تعود إلى هذا الأمر أن يملأه له العلم حتى يكثر العدد من الآلاف والآلاف والآلاف وأن يأخذ أهل الحديث حذرهم وأن يأخذوا أسلحتهم وأن لا يتجه الروابط أبدا ويقول قلتها يبقى تصوت الروابط أنهم استغلوا الخلاف لما الإخوة أرادوا الكلمة بالقوة قلت أن الروابط استغلوا الخلاف لأنه يتتبعون المواقع الإلكترونية يدخلون على شبكة الحلين هذه شبكة الوطن وبعض الشبكات ويجدون العبارات القاسية والشديدة والقوية جدا بل السورية في دمات القائمين على دمات فظنوا أن أهل الحديث في العالم الإسلامي نبضوا أيديهم من دمات وأن هذا الناس يعني صاروا منهورين في حضر الروابط فقالوا هذه طرق رسول الله لتفرد بأهل دمات بعدة في دولة ليس يستحيون ان يكفر بهم احد. اهل البدع يستحيلون الخلاف. ولهذا يريد ان يكون الخطاب علميا ويكتب فيه اهل العلم ونستفيد منه ونترك العبارات السلوكية، عبارات الشوارع والعبارات التي تشعر الاعداء ان الولاء دال. حل بدل الولاء البراء. وهكذا تصوروا، والله الحق تصوروا، انطلقوا من جريد، انطلقوا من البلاد، انطلقوا من الاحداث التي تمر بها اليمن الشعبيه. فقالوا في خضم هذه الدوامه والجوبعه فناتي ونزيل هؤلاء من الطريق ونتكلم المنطقه ونستقر على حين مره دون اهل حواس. ولكن لما راوا ان البلاد ابدا لا يمكن النصره ولا يمكن البلاء ولا يمكن، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه يعني مقبل كان كلما اختلف المسلمان تجاه تهاجر لان قبل الحكمه، وكما قال رحمه الله ليعلم ان المؤمن يجب على جهود ظلمه. لما علم ادرك ان الموالاه قائمه وان النظره قائمه خلفوا وولوا الاحباط وعادوا حافظين مبلولين مقهورين مغروضين الجهاد الى بقعه. اذا هذا درس لطلاب العلم ودرس لاهل الحديث، اذا وقع خلاف يعاني في كتاب الاجتماع يتجنب الاقوال السلوكيه والعبارات التي يشفى منها اعداء الدين المبتدعه اننا نتبرع من اخواننا، نتبرع من بعضنا بعضا. ناخذ عسى ان تكرهوا شيئا هذا الذي حدث خير لاهل الحديث وخير لاهل السنه، وبصرهم بامور مشيعه وبصرهم حتى ببعض الناس الذي ملأ الجبل قلبه والغيب قلبه حتى حين كتب تحذير ولم يستطع ان ينصر بعباره قوية عباره مخذوله تدل على مرض السلوك الله جل وعلا. ولا ارسل عليهم واخوانهم في الناس منصورون منصورون باذن الله تبارك وتعالى الله جل وعلا معهم، منصورون بالكتاب والسنه، منصورون بالعلم على مأساة الحديث، منصورون بتعاونه وتعذره وتكاتبه وتفاهمه، منصورون باذن الله تبارك وتعالى باجماع اخوانه، منصورين في وقوف اهل الحديث معهم من مشارق الارض ومغاربها. فلن نتخلى عن اخواننا ولن نسلم لاخواننا احدائنا، بل نبقى مناصرين لهم مؤازرين لهم زادين عن اعراضهم حتى يقضي الله جل وعلا امره كان مفعولا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليك. الله يبارك فيك. الشيخ لو افدتنا فقط بتاريخ هذه المحاضره جزاكم الله خيرا. هذا المحاضره في يوم 5/1433 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الموافق 30 من شهر الثاني 12 الهجري